بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله في هذه الترجمة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد يعني بيان التوحيد وفضل التوحيد وما معنى التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله. فلا هناك فرق بين التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله هي التوحيد. ولكن المصنف رحمه الله قصد بذلك أن معنى هذا هو معنى هذا، وإنما حفظ شهادة على التوحيد لزيادة الإيضاح. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أن هذا من عاطف الخاص على العام، أو العام على الخاص، أنه يعطف ما يتضمن المعنى على ما هو بمعناه. فقوله باب تفسير التوحيد أي بيان التوحيد وأنواع التوحيد وأقسام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكلها مأخوذة من شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، هو توحيد الإله. إن تقول لا إله نافيا جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وبقولك إلا الله أثبتت العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد، أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعالك، فلا تصرف شيئا من أفعالك لغير الله بل لله وحده. فالدعاء لا يكون إلا لله، وهذا يصدر منك، هذا من فعلك. الصلاة لا تكون إلا لله، وهذا من فعلك. الدعاء، النذر، الذبح، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، كل هذا يصدر منك أنت أيها العبد لله وحده لا شريك له، بمعنى أنك لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تدعو غير الله، لا ترجو إلا الله. فهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة. عطف الدال على المدلول، فالتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحدت الله بأفعالك، لما وحدت الله بأفعالك سمي هذا التوحيد. ولذلك العلماء الصحابة رضي الله عنهم فسروا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يوحدون يفردون بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة معناه إفراده، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. فهذا هو معنى التوحيد، أنك وحدت الله. فكما أن الله سبحانه وتعالى واحد، أفعالك أنت أيها العبد أخلصها له، الذي خلقك وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، فهو الذي يستحق العبادة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل العلم والعرفان. فلواحد وهو الله سبحانه وتعالى، كن أنت واحد، لا تشتت نفسك، جميع أفعالك عباداتك وطاعاتك اصرفها له، فهو واحد، وأنت في أفعالك واحد، لا تشتت نفسك، تدعو هذا وتدعو هذا، وتنذر لصاحب القبر، وتنذر للصنم، وتنذر لشجر أو لحجر، أو تدعوه أو ترجوه، لا، كن لواحد سبحانه وهو الله، كن أنت واحد في جميع أفعالك، يعني وحد جميع أعمالك لله وحده لا شريك له، في واحد، في طريق واحد وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ما هناك طرق، كل الطرق التي خارجة عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم طرق ضلال، كل طريق ليس من طريقه صلى الله عليه وسلم فهو طريق ضلال، فكل سبيل غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون فهذا ضلال. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهناك طرق وهناك سبل كثيرة، وكل يدعي أن ما عنده هو الحق، لكن الميزان موجود، الميزان موجود وهو كتاب الله وسنة نبيه، فمن مشى على كتاب الله وسنة نبيه فهذا في الصراط المستقيم، وهذا هو الصراط الذي أمر الله عباده بالتمسك به واتباعه، وما سوى ذلك فهي من طرق الضلال المنحرفة التي تبعد عن سبيل الله. ولذلك ولا تتبعوا السبل، ما هي بسبيل واحد الضالة، سبل الضلال كثيرة ما تحصى، لكن الصراط الوحيد المستقيم الموصل إلى الله وإلى جنته هو واحد فقط، هو صراط واحد، أما غيره من طرق فهذه لا يمكن تحصى. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الصراط موحد واحد فقط، وذكر أن السبل اللي غيره أنها بكثرة، وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل مجموعة ما لحد فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، التوحيد دلت عليه شهادة لا إله إلا الله، فهو من عطف دال على المدلول. نعم. وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله. نعم، من غالط في على معنى لا إله إلا الله، في ناس يغالطون عن معنى لا إله إلا الله، وهذه من السبل المتفرقة التي تبعد عن الصراط المستقيم. في ناس يقول إذا قلت لا إله إلا الله خلاص يكفيك مهما عملت فأنت مسلم، ولا يدرون أن لا إله إلا الله قولة باللسان ما يكفي، إذا ناقض الإنسان فعله أبطل فعله قول لسانه. فلا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله، ولذلك المشركون لما كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله ما اعترفوا به للرسول، لأنهم معنى لو اعترفوا بها معنى خلعوا الأنداد وتركوا الأوثان ووحدوا الله وحده. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن نمشوا واصبروا على آلهتكم كلها، على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهذه ملتنا ملة بانا، هذا إله هبر إله العزة إله منات إله وكلها آلهة، ولكن نعم هنا إله رب السماوات هذا الإله الذي يخلق ويرزق وكذا، لكن هذه أيضا آلهة. ولكن المشكل من لم يعرف ما عرفه المشركون، المشركون عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أن هذا الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام وغيره، لكن يأتي أناس ويقولون لا إله إلا الله ويروح يذبح للقبر وينذر للقبر ويركع للقبر ويطوف به ويسأله العون ويسأله المدد، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك والعياذ بالله. ويقول بلسانه لا إله إلا الله، ما صدقت بقولك لا إله إلا الله، لو صدقت بقول لا إله إلا الله ما اتجهت إلا لله، وهذه العبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتقول إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبيحة، فإذا كانت الصلاة والنسك الذبيحة التي تقربها إلى الله، الصلاة والنسك الذبح الذي تقربه إلى الله كله لله، قرنه الله. الصلاة والنسك، الصلاة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، جميع ما أعمله في حياتي كله لله سبحانه وتعالى، وما أعمله من أجل أن أنتظر ثوابه بعد مماتي كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. فإذا صليت لله ورحت ذبحت للقبر ولا ذبحت للصنم ولا للشجرة وإلا للكوكب وإلا لأي شيء من الأولياء والصالحين أو غيرهم، معنى أنك أشركت بالله وأبطلت كلمة لا إله إلا الله. وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. وقوله نعم، لأنهم أهل الجهل والإلحاد، إما أن يكون جاهل ما إذا هذا الجهل، فالجهل والعياذ بالله، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة أو من طبيب ذاك العالم الرباني. إذا كنت تستطيع تأخذ من الكتاب والسنة هذا الواجب عليك، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو طبيب ذاك العالم الرباني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجهل. أما المعاند هذا ما في حيل، ذي يفهم ولكنه مخالف من ذلك لعصبية، لأن هذا مذهبه، لأن هذا دينه، لأن هذه ملة آباءه، لأن هذه ملة مشايخه ويتمسك به والعياذ بالله. فهم هؤلاء قالوا إن معنى لا إله إلا الله معنى أن نعترف إن الله هو الخالق وهو الرازق ويكفينا هذا، أما عبادة وتوسل ودعاء غير الله ما وينكرون توحيد العبودية، ينكرون توحيد الألوهية. فهم يقولون لما فيه إلا توحيد واحد وهو توحيد الربوبية. والعلماء المحققون الذين هم على طريقة السلف الصالح قالوا إن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أنه هو الرحمن الرحيم الخالق الرازق هو الأول والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه صفاته سبحانه وتعالى، هذا توحيد الأسماء والصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه صفاته سبحانه وتعالى وأسماؤه لا يمكن أحد يشاركه فيها. كذلك أيضا توحيد الربوبية أنه هو الخالق وهو الرازق، هذا لا يشرك فيه أحد، فهذا مقرون به أكثر الناس، حتى المشركين مقرين به، المشركون معترفون بها. ولذلك لما قيل لهم قل من رب السماوات، لما قال الله لنبيه قل لهم قل من رب السماوات السبع رب العشرين، سيقولون لله، معترفون بذلك. ولكنهم عندما يأتي توحيد الألوهية، توحيد العبادة التي هو أن توحد، يعني التوحيد قسمين، توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله هو، فلا تنسب شيء مما ولله تنسبه إلى غيره، فالله هو الخالق هو الذي خلقك وهو الرازق الذي يرزقك وهو خلق السماوات وخلق الأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر وأجر الأنهار وكل شيء، هذا أفعاله سبحانه وتعالى، توحد الله بها ما تنسبها، ما تفعل مثل ما فعل فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون، ادعى هذا، ادعى الربوبية، ادعى أن هذه الأفعال منه، هذا ادعى الربوبية. وكذلك التوحيد الثاني وهو المهم، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، أفعالك، الصلاة من أفعالك تجعلها لله، الذبح من أفعالك تجعله لله، النذر من أفعالك تجعلها لله، الدعاء من أفعالك تجعله لله، التوكل، الرغبة، الرحبة، هذه كلها من أفعالك تجعلها لله، هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد العبادة.

وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ويقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية التي في سورة الإسراء. فالله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين الذين يعبدون الأولياء والصالحين ويعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء. فهناك النصارى يعبدون المسيح عليه السلام ويعبدون أمه، واليهود يعبدون العزير، وهناك قوم يعبدون الملائكة، وهناك قوم يعبدون الصالحين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين تدعونهم من دون الله، أنتم تسألونهم وتدعونهم وهم بأنفسهم ما يملكون شيء، وهم بأنفسهم يسألون الله ويرجون ويخافون منه، فكيف أنتم ترجونه؟ أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعو هؤلاء المشركون الذين يدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة، يتوسلون إلى الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، فهم يقولون يا ربنا يا إلهنا يا رحيم ارحمنا يا غفار اغفر لنا يا رزاق ارزقنا، هم يسألون الله يتوسلون إليه بأسمائه ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة ويتوسلون إليه بالدعاء. ما المعنى أنهم يتوسلون يدورون لهم وسائل؟ هذا أبطلها القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لما عاب عليهم ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما يملكون يقربونكم من الله زلفى، هم ما يملكون لأنفسهم شيء، هم يخافون الله ويرجونه، هم ما يدرون ماذا يكون مصيرهم، يسألون الله ويتجهون إليه. ولذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وهو من العزم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله ويبتهل إليه إن الله يبعد عن عبادة الأصنام والأوثان، وهو إمام الحنفاء، وهو الذي أمر النبي يتبع طريقته ملته، ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. وما ذلك إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف تدعون هؤلاء؟ أولئك الذين يدعون، يدعونهم المشركون هم بأنفسهم يسألون الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر كل الليل وهو واقف يسأل الله ويمد يديه ويسأل الله المدد ويسأل الله العون ويسأله النصر واستجاب الله، يستغيث بالله ويقول الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتويتكم فريمتكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوين، يبتهل إلى الله ما يسأل غير الله. فكيف حنا نروح نسأل ناس هم بأنفسهم يسألون الله ويمدون يديهم إلى الله ويرجون ويخافون؟ ولذلك يقول الله فيها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم يرجون ما عند الله ويخافون من عذابه، فكيف أنت تروح وتسألهم كأنهم يملكون كل شيء وكأن الأمر بيديهم؟ ما بيديهم شيء من الأمر، والله هذا ولي هذا صالح هذا رجل صالح هذا كذا، ندعو نسأل نطلب منه الحاجات نطلب منه المدد، فكيف ما يملك شيء نفسه؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأكملهم وأفضل الخليقة من خلقة الدنيا إلى أن تقوم الساعة محمد، ويقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف تسرع صاحب قبر ولي من الأولياء أو ما هو ولي وتقول هذا ينفع وأنذر له واذبح له وأطلب منه المدد وأطلب منه العون وهو ما يملك لنفسه فضلا أنه يملك لك أنت، فكيف هو ميت بقبره ما يسمعك ولا يدري عنك، ذبحت وما ذبحت وتكلمت وما تكلمت ما هو داري عنك؟ والله ينبهنا لهذا ويخبرنا ويقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبيث. فالآية الكريمة هنا التي ساقها المصنف أولئك الذين يدعون يدعو هؤلاء المشركون المشركون يقول الله احنا ندعو إبراهيم وندعو الملائكة وندعو عيسى وندعو هذول الناس الصالحين أنبياء ورسول الله إذ طيب صالحين أنفسهم ومن قاموا به من الدعوة إلى الله لكنكم ما تسألونهم. فالله سبحانه وتعالى يقول أنتم تدعون هؤلاء تسألونهم هم أنفسهم يسألون الله ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا تفسير التوحيد وبيان التوحيد ففيه رد على المشركين وبعض والعياذ بالله المنحرفين الذين يقولون أن ما الذي نهى الله عنه عبادة الأوثان صنم شجرة حجر تعبد من دون الله ولا صنم تنحت وتعبد هذا الذي نهى الله عنه. أما أولياء وصالحين تدعوهم لا هذا ما فينا الآية هذه نص في النهي عنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولكن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فأيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه هم بأنفسهم يرجون الله ويخافونه فكيف تسألهم ما يملكون شيء لأنفسهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص على أن عمه أبو طالب يسلم وما استطاع لأن النبي ما يملك شيء ويدعوه ويأمر بتوحيد الله ويقول يا عم يتلطف له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ومات وهو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله تسلية لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما جعل النبي يستغفر له قالوا أن الله سبحانه وتعالى ما كان النبي للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى له عمك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن كنت استدل كانوا يقولون بني ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوان يعني. فإبراهيم تبرأ من أبي والنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع هداية عمه ولما أنه استغفر له نهاه الله وكف هذا استغفر له وله قريبك له عمك ما تعرف الشرك ما يملك شيء. ولذلك يقول الله له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أنت حرصت وتحاول أنك تهديهم وأنهم يؤمنون لكن الأمر بيد الله ولو حرصت هذا ما هو بيدك إنك لا تهدي من أحببت لعلك باخر عن نفسك أن لا يكونوا مؤمنين لا تهلك نفسك عليهم الهداية بيد الله فأنت لا تملك شيئا إنما أنت أمرت أن تبلغ الوحي وتبين للناس طريق الحق وتبلغهم القرآن وتبلغهم الحكمة وتأمرهم بالتوحيد وتأمرهم بعبادة الله. من أطاعك فهذا أراد الله له الهداية ودخل الجنة ومن عصى فأنت ما بيدك شيء انتبع عليك إن عليك إلا البلاغ. فهو بلغ عليه الصلاة والسلام ولم يقصر في البلاغ عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يملك. فإذا كان النبي بهذه المثابة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين فكيف غيره؟ نروح لصاحب قبر ونسأله ونطلب منه المدد ونطلب منه العون مهم بهم دارين عنا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير لفافة النواة ما يملكون شيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فهذا بيّن التوحيد أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله والعبادة أنواع كثيرة التوكل عبادة الاستعانة عبادة الاستغاثة عبادة النذر عبادة الصلاة عبادة الصيام عبادة الدعاء عبادة كل هذا لله ما يجوز أن تصرف لغير الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة والحديث الثاني الدعاء مخ العبادة. ولذلك يقول الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن وكل من دون الله ما ينفع ولا يضر الأمر لله. فلذلك هذه الآية تفسر لنا معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآيات: الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووصفت له، فعبر عن المنفي بها بقوله: إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله: إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. لما ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب المعقود في بيان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، توضيح معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى التوحيد هو معنى شهادة لا إله، شهادة لا إله إلا الله دلت على التوحيد، فهو ما ذكره المصنف من باب عطف الدال على المدلول. فالمدلول هو التوحيد، والذي دلت عليه هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي التي دلت على توحيد الله ووجوب ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها فقد وحدوا الله، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، عبادة الله وحده دون من سواه هو توحيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف الآية الكريمة التي وضحت هذا المعنى، وهي قول إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، ما ذكره الله عنه بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية، جعل كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه هي كلمة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولأن كثيرا من الناس مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله ويصلي لله ويعلم أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق ويدعوه ويطلب منه الحاجات، لكنه لا يقصر العبادة عليه وحده، بل يذهب إلى مثلا الأصنام والأنداد ويذهب إلى القبور ويسألهم كما يسأل الله، فإذا فعل ذلك فقد أشرك بالله. فالله أمر بتوحيد بإفراده وحده لا شريك له، ولذلك قال العلماء: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ينفرد بالعبادة، فإن أشركت في عبادته معه أحد فقد أفسدت توحيدك لأنك أشركت بالله. والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت، حتى لو كنت تصلي لله وتصوم لله، لكن رحت تسأل غير الله وتعبد غير الله وتركع لغير الله وتطوف مثلا بالقبر ونحو ذلك، فقد أفسدت عملك، أشركت بالله وأفسدت هذا العمل الذي تعمله لله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا معنى كلمة التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقد جاءت في كلام إبراهيم عليه السلام في الآية الكريمة التي ذكرها الله من أوضح ما يكون: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، جميع ما يعبد، سواء منهم من يعبد مثلا الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الأنهار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، فكل هؤلاء من عبد غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله وأبطل شهادته. إنني براء مما تعبدون، لم يستثني شيئا، متبر من جميع ما يعبد من دون الله إلا الذي، ولذلك قال إلا الذي فطرني، فقصر العبادة عن الذي فطره خلقه على غير مثال سبق. وفطر السماوات، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومبدعها على غير مثال سبق، فالذي خلق هذه الأشياء. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تفسير الآيات التي في القرآن في ذكر خلق الله للسماوات وخلقه للأرض وخلقه للكواكب والبحار والأنهار وخلقه لهذه وجميع الأمم، قال بعد ذلك رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما بعث نبي إلا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. لكن ربما إن العابد يتخذ طاغوتا من نفسه، يعبد هواه أو يعبد مثلا نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين ما دري عنه ولا أمره بعبادته ففعله هذا طاغوت. لكن المعبود الذي ما رضي بهذا مثل الأنبياء والصالحين محذورون، لأنهم ما طلبوا من الناس يعبدونهم ولا علموا عن حالتهم ولا علموا أنهم يعبدونهم يدعونهم من دون الله، ولا لو علموا لقتلوهم. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما إن غلا فيه طائفة من الطوائف ونزلوه منزلة الإله قاتلهم وحرقهم بالنار. لكن اللي يعبد عيسى ولا اللي يعبد العزير ولا اللي هم ما أمرهم بعبادته، اليهود يعبدون مثلا العزير والنصارى يعبدون المسيح يعبدون مريم عليه السلام، ما أمرهم بذا بل أمرهم بتوحيد الله، ففعلهم هذا فعل الطاغوت الذي عبد من دون الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت وهو ما يعبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق لا إله إلا الله. فإذا عبد غير الله فقد أبطل حق لا إله إلا الله فوجب قتاله ولو قال بلسانه، لأنه لابد من شهادة لا إله إلا الله أن يقولها بلسان، لها أركان ثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فمن قالها بلسانه ولم يعتقد معناها ما نفعته، ومن قالها بلسانه واعتقد معناها لكن خالفها بأفعاله لم تنفعه. يقول أنا أعرف أن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لكن أنا أروح لأصحاب القبور ولا للكواكب ولا ذا أو أدعوها من دون الله لأن تشفع لي عند الله، أبطلت عملك بهذا. وهذا كلام الجاهلية، الجاهلية يعترفون بالرب سبحانه وتعالى الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أنكر عليهم النبي عبادتهم والأصنام قالوا إحنا ما نعبدهم على أنهم يخلقون يرزقون، لا إحنا نعرف أن اللي يخلق يرزق هو الله لكن نعبدهم يقربون. فلذلك قال لما أنكر عليهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه. الله ما أمرك بهذا، ما أمرك أنك تتقرب بغيره، ولست أنت في حاجة إلى هذا، والله عز وجل ما هو بحاجة إلى أن أحد يخبره عن أحد، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وهو الذي خلقك ويعلم حاجتك، وإذا دعوته في أي وقت من الأوقات فهو يستجيب دعاءك ويسمع نداءك، يراك حين تمد صحف القبر ما هو بدال عنك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله يعلم اللي بضميرك، وعندما تمد يديك إلى الله سبحانه وتعالى يسمعك، وهو يقول ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. وإذا دعوت غير الله فقد اتخذته إلها من دون الله. فهذه كلمة الإخلاص، وهذا تفسيرها في هذه الآية الكريمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هو معنى لا إله. ثم قال إلا الذي فطرني، هو معنى إلا الله. إلا الذي فطرني، فالذي فطره هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم، نعم، لا يزال في ذريته من يقولها. ولذلك إبراهيم لما قال هذا الكلام صار إمام الحنفاء، يعني إمام المخلصين، إمام الموحدين. وسميت الحنيفية السامحة، وسميت ملة إبراهيم. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل من أبيه إبراهيم، ومع ذلك يقول الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه ملة إبراهيم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، هذا الذي أمر الله محمد أن يتبعه، وهي الذي دعا إليها صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء من قبله يدعون إلى تحقيق توحيد لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله. هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة المرسلين، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولذلك المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ويقول الله لهم سبحانه، يقول لنبيه اسألهم من ما يعبدون غير الله، اسألهم من الذي خلقهم، من الذي رزقهم، من الذي يملك السماوات والأرض، من الذي يجير على الجرع، اسألهم من هو. فإذا قالوا هو الله ليش تعبدون معه غيره، اعبدوا هذا وانتم معترفون ومقرون بذلك. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فعنا تسحرون، ليش ما تذكرون، الا تتقون الله، اين عقولكم، هل انتم مسحورون، ما تعبدون الله وتخلصون العبادة له، هو الذي ينفعكم وغيره ما يملك النفس ضرا ولا نفع. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعلاهم منزلة، يقول الله له قل، يعني قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف غيره، نطلب منه المدد ونطلب منه العون ومن أصحاب القبور الهمد، كيف نسألهم هذا الشيء. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصار ذلك عبادة لهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بعد إذ أنتم مسلمون. قوله: والمسيح ابن مريم. نعم، هنا في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. صار من عبد المسيح فقد اتخذ المسيح ربا من دون الله، ومن عبد من هو دون المسيح فكذلك قد اتخذه ربا من دون الله. فمن عبد الأولياء أو الصالحين، والعبادة أي عبادة يصرفها لهم، العبادة أنواع كثيرة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. إذا نذرت لصاحب القبر أو ذبحت لصاحب القبر فقد أشركت بالله، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك والذبيحة كلها لله، فمن ذبح لصاحب قبر مثل من صلى له. قل إن صلاتي ونسكي، فإذا ذبح لصاحب القبر أو نذر له أو طلب منه العون أو طلب منه المدد أو طلب منه الولد أو طلب منه الرزق أو طلب منه دفع الأعداء أو دفع الأمراض أو الشفاء أو نحو ذلك، فقد اتخذه إلها من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ولما كان هذان الصنفان من الناس يحسن العامة تحسن الظن بهم، فالعلماء والعباد الناس يحسن الظن بهم، فما أمرهم فعلوا به، فإذا أمروهم بمعصية الله فقد اتخذوهم آلهة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم وكان عدي ممن يتدين بدين النصرانية، وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، وبين له النبي التوحيد، وبين لهم ما هم عليه، ما عليه النصارى من عبادة غير الله، بين لعدي وقرأ عليه الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. استنكر ذلك عدي وقال: يا رسول الله ما عبدناهم، لأنه هو منهم، ما جعلناهم آلهة يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحل لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادته. فإذا أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذته إلها من دون الله. فإذا صرف شيء من العبادة، هذا أمر الله، الله سبحانه وتعالى هو المشرع، هو اللي يبين لنا الحلال والحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا الإنسان حرم وحلل من قبل نفسه، معنى أنه نزل من نفسه منزلة الإله، صار هو المشرع، صار يشرع للناس افعلوا ذا واتركوا هذا. هذا مقام الألوهية، الإله هو اللي بيّن للناس افعلوا ذا ولا تفعلوا هذا، الذي خلقنا هو الذي أمرنا بالعبادة وأمرنا بالطاعة. فلذلك قال النبي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فإذا مثلا أمروهم بعبادة غير الله وفعلوا، أو أحلوا لهم الحرام وفعلوا، أو حرموا عليهم الحلال وفعلوا، فقد اتخذوهم آلهة من دون الله. كذلك إذا ذهب إلى صاحب القبر ونذر له وذبح له واسأله واطلب منه أنه يشفي مريضه، قد اتخذه إلها من دون الله. لا يملك شيئا، ما يملك النفس شيئا، ما يملك النفس حتى ينفعك أنت. فالواجب عليك أن تخلص العبادة لله الذي خلقك، أن تعترف أن الخالق هو الله ولا أحد يستطيع يخلق، وتعترف أن الرزاق هو الله ولا أحد يستطيع يرزق. طيب اصرف له عبادك، اركع له واسجد له، وعفر أنفك وجبينك على الأرض ذل لله وطاعة لله. أما غيره لا، مخلوق مثلك تذل نفسك لمخلوق مثلك، ما يملك شيء ولا يستطيع يجلب لك خير ولا يستطيع يسلط عليك شر. فلذلك النبي وضح لنا غاية الإيضاح عليه الصلاة والسلام، اتخذ في العيث الكريمة فسرها لنا، اتخذوا أحبارهم وربابهم، ما قالوا أنهم أرباب يخلقون ويرزقون، لا، قالوا أنهم يقربون إلى الله زلفى، اتخذوا أحبارهم وربابهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وما يشركون، العبادة لله سبحانه وتعالى. قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله. نعم، الآن أهل الكتاب والعياذ بالله يعبدون غير الله، فمثلا اللي يسمون أنفسهم مسيحيين وهم نصارى في الحقيقة، النصارى يعبدون المسيح عليه السلام، والمسيح نهاهم عن هذا، أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولكنهم خالفوه فنزلوا منزلة الإله وجعلوا يعبدونه من دون الله. فإذا كان يوم القيامة سيسألون، لأن الله عز وجل يقول يوم في العرصات القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فإذا وقفوا للسؤال والله سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم الأنبياء، فإذا وقف هؤلاء وأرسل أن الله بعث إليهم المسيح، هل المسيح أمركم أن تعبدوه؟ فيسأل المسيح عليه السلام، قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، نزه الله قبل كل شيء، سبحانك تنزيها وتعظيما لله، سبحانك قبل أن يخبر بما عنده، قال سبحانك، قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوننا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا اللي أمرتهم بعبادة الله، أنا أعبد سبحانه وتعالى وأمرتهم أن يعبدوا الله كما أعبدوا ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ما هناك أحد يراقبهم إلا الله سبحانه وتعالى، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا عيسى عليه السلام يوم القيامة يتبرى من النصارى ويتبرى من عبادتهم، ويخبر عندما يسأله الله أنه ما أمرهم بهذا، وحاشاه أن يكون له هذا، حاشاه أن يقول ما ليس له بحق. فالعبادة حق لله، والإله سبحانه وتعالى هو الحق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في إعراب لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، فجميع الآلهة باطلة إلا الله وحده لا شريك، لا إله حق إلا الله، فالآلهة كلها باطلة، لأنه يوجد آلهة، المشركين والنصارى جعلوا عيسى إله وجعلوا أمه إله، والمشركين واليهود جعلوا العزير إله، و كذلك مثلا الفارس يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس يعبدون القمر، والمشركين في كل زمان يجعلون أوثان ينحت جبل صورة صنم يصورها من خشب أو يصورها من نحاس أو يصورها مثلا من حجر ويعبدها من دون الله. هل الله أمركم بهذا؟ فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت. والله نهانا عن هذا وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. والله عز وجل يقول وإياي فاتقون وإياي فارهبون، وهذا حصر تقديما معمول يدل على الحصر، كأنه قال لا تعبدوا إلا إياي ولا ترهبوا أي لا تخافوا إلا إياي، فلا تخافوا إلا الله ولا تعبدوا إلا الله. فهذا واجب المؤمن، ولا يقتر بكثرة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعدي اتخذوا أحبارهم وربانا من دون الله، اتخذوا الأحبار آلهة من دون الله، وقال ما عبدناهم، قال لا، يحرمون الحلال وتطيعونه، ويحرمون ويحلون الحرام فتطيعونهم بذلك، تحرمونه معهم. فالآن تجد كثيرا من الناس يقول والله بلدي نشأ، وأنا من يوم خرجت على الدنيا وأنا أعرف النبوي وأعرف مشائخي واللي درسونا وكذا، يذهبون إلى القبور ويسألون القبور ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد، أنا ما أترك. هذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذه حجة كل صاحب باطل. لكن يوم القيامة فأنتم يقول والله تابعته الله سبحانه وتعالى، يقول أنزلت لك كتابي وأرسلت لك رسولي وبينوا لك التوحيد، أما كونك تتابع الناس ما أمرتك أنك تتابع الناس، وهو الله سبحانه يحذرنا من ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا مثلا صار الإنسان مثلا في بلد وأهل هذا البلد عندهم قبور وعندهم مشاهد هم قباب ويجونا وينذرون له ويدعون، ينبغي يتبرى من هذا ويعبد الله وحده لا شريك له، وإلا يكون مثل المشركين الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. صار مثله، لازم أعطاك الله عقل تفكر فيه، أعطاك الله بصر، أعطاك الله بصيرة. إيش نعطيك الله بصر تشوف الطريق وتمشي معه وتحزم عيونك وتقول من يدلنا الطريق، وتدخل واحد يسحبك ما تدري وين رايحين بك؟ لا، أعطاك الله بصيرة وأعطاك الله عقل، اسمع كلام الله سبحانه وتعالى واسمع كلام رسوله، وهذا اللي أنت واجب اتباعه. أنتم مهم بأنك إن تتبع الناس وش يسوون الناس، لأنك إذا كان يوم القيامة إذا كان الإنسان مات ووضع في قبره وجاءه ملك يسأله وقال له من ربك، فإن كان من أهل التوحيد قال ربي الله، من نبيك يقول محمد، مش دينك الإسلام. فإن كان ممن لا يعتمد على شيء إنما هو مع الناس فقط، ما يفعلون الناس يفعلوا، ولا عنده بصيرة بالدين، ما عنده بصيرة بما أنزل الله، ولا عنده بصيرة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وضع في قبره وقيل له من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما دينك ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فإذا كنت من هذا الصنف والعياذ بالله، إذا كان يوم القيامة إذا كنت وضعت في قبرك ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، بس تابعت الناس، لا، الله أنزل عليك القرآن تفهم التوحيد وتفهم عبادة الله، والسنة وضحت ذلك، وعلماء السلف الصالح رحمة الله عليهم، علماء الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى الآن، وضحوا لك بتفسير القرآن ووضحوا لك بشرح الأحاديث، ولا تقلد بس الناس وش يسوون، يعبدون الأصنام أمشي معهم، يعبدون الأوثان تعبد معهم، ينذرون يذبحون للقبور تسوي مثلهم، تعالى اتق الله، يتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، انت تحشر وحدك وتبعث وحدك وتسأل وحدك وتعطى كتابك بيمينك وحدك او تعطيه والعياذ بالله بشمالك وحدك، ما انت مسؤول عن الناس والناس ما مسؤول عنك. نعم من كان سبب في إضلالك يزيد عذابه، لكن ما ينقص من عذابك شيء، عذابك هو، لكن السبب في إضلالك يزيد عذابه. عز وجل رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ما يلتفتون إلى غير الله، وهؤلاء هم قدوتهم، هؤلاء الأنبياء والمرسلون، فينبغي أن نقتدي بهم ونتمسك بأفعالهم وننظر الأعمال التي يعملونها، والله سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء بالقرآن، ولا بعث نبي إلا يقول اعبدوا الله وحده لا شريك، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء هكذا. هنا فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة، وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد، فاتسع الأمر. نعم، بنيت عليها المساجد والمشاهد، وهذا الذي خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع في هذه الأمة، لا بد أن يقع تقليدا لليهود والنصارى، لأنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ولذلك وهو في السياق عليه الصلاة والسلام في الكرب في الموت عند خروج روحه في تلك الساعة، الإنسان أشد ما يكون من الكرب ويغفل عن كل شيء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مهتم لأمر أمته، مهتم لأمر التوحيد، وهو في السياق يقول محذرا للأمة عن عبادة القبور وعبادة المشاهد وعن البناء على المساجد، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يمسح العرق من جبينه عليه الصلاة والسلام ويقول إن للموت سكرات، ويقول في تلك الحال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيش يقول بهذه اللحظة تحذيرا لنا أن نتخذ قبره مسجد عليه الصلاة والسلام، تحذيرا لنا اتخذوا قبور أنبيائهم، فلعن الذين يبنون على القبور البناء مساجد أو غيره، بعض الناس يبني قبة على هذا القبر ويجعل الناس يجون من أجل يتصيد الأموال الناس فيه، ينذرون له ويحطون له، ولا يضعوا مثلا في مسجد من صلى وضع عليه شيء من القروش وجعلوا يدعونه من الله من دون الله ويسألونه ويطوفون به والعياذ بالله، هذا هو الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر هذه الأمة أن تقع لكن المريد لله لابد أن يقع، وقع في هذه الأمة تقليدا لليهود والنصارى والعياذ بالله. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.